ومشيت قمت انت لقيت بالصدفه العربيه دي اصطدمت والناس فيها احداث. تقوم تقول يا سلام اكنني شوف ازاي كنت فاهم ان دي شر. اهدي ايه؟ اهدي بقى الخير. يبقى اذا ما دام انا قلت المساله مش منك انت، ولذلك ما اصابك من سيئه فمن نفسك. اوعى تفتكر ان السيئه تيجي من الله، ابدا ما تجيش من الله، ليه في الواقع ظاهر الامر كده، انما ايه خبيئها من النفس. يبقى اذا الكلمة بقى لما نذكر ربنا او نذكر نعم ربنا، يقول كل شيء يتضاءل في نظرك في الحياة، مهما كبرت ومهما كبر الناس تقوم تذكر ربنا تلاقي فيه اكبر منه. انتهى كل شيء. يبقى يمنع استخزاء بعض الناس للناس، يمنع استعباد بعض الناس للناس، يمنع فتنة بعض الناس للناس. يعيش مرفوع الرأس، يعيش عزيز. اما تصيبه اي حاجة مهما علت على اسبابها يقوم برضو يقول لها اصلا ليه يا رب ما يلوش دعوة بالاسباب، ده هو فوق الاسباب، ده هو يخرق. ها ده هو ايه يخرق الاسباب. ولذلك ينجي بالمهلك. هتيجي في القصة بتاعت بني اسرائيل حينما نتعرض مثلا لتاريخ لموسى عليه السلام، طيب فرعون كان بيذبح الاولاد مش كده؟ طب بالله قولوا لي لو ان واحدة خافت على ابنها اتقول لها ارميه في البحر؟ خافت لا يجوا حد يقتله ولا يموته ولا يخطفه، تقول لها ارميه في البحر؟ اي امرأة تصدق الكلام ده؟ الله بقى انجيه من موت مظنون الى موت محقق. انما اصل مع اخبار الله دليل على انه صدق ولا يناقش، يدخل الخاطر ولا تأتي دوافع لهذا الخاطر. اوحينا الى ام موسى ان ايه؟ ان ارجعيه، فاذا خفت عليه فالقيه. بأي خفت عليه القيه في اليم؟ طب مين اللي يقول الكلام ده؟ يعني مسألة عجيبة قوي. انما مع خاطر الرباني دليله في ان ده كلام لا يناقش، فاذا جاء الخاطر الرباني يبقى ده امر لا ايه. ولذلك ايه راحت رمته، راحت ايه رمته. وبعدين ربنا بقى بده يطمنها يقول لانني اعطيت الاوامر للبحر ان يلقيه في الساحل، يعني ما قلتلوش ابلعه مش كده. وعلشان يعطي للناس مثلا بأن الله لا يحتال عليه، هب أن خلق من خلق الله علم بأن الله سيصنع له كذا وكذا وكذا. الشطرة مش أن تعرف، الشطرة من أنك أنت تمنع أن يقع. هذه الشطرة، إنما الشطرة أنك تعرف وبعدين يقول لك أنا هشوف لك أنت هيحصل لك إيه ويحصل لك إيه، تقول له هتشوف اللي يحصل لي؟ أقول له أقول له طب ما تدفعوا عني إن كنت، طب أعمل بك إيه لما تعرفوا ليا من دلوقتي؟ إذا أنت هتعيشني في غم قبل ما يقع. هتعيشني في غم قبل ان ايه الله هتطول علي امد الحزن ولا لا؟ يبقى انت ما صنعتش ليا في الدجالين والمضللين اللي عمالين يقول لك مش عارف ايه ويقول لك ايه ويقول لك لا ان كنت شاطر فيها شوف ان كان جاي بشر قول لي ان انا هدفع. لا مش هدفع. طيب ما هتعمل في ايه؟ هيحصل امتى؟ ده بعد السنه. طب ما تعيشني مسرور السنه دي طويلا وخلاص وابقى مبسوط ما اقعدش بغمها ليه؟ أم قال لك لانك انت بتتعجل الحزن. ازاي بتتعجل الحزن؟ أم قال لك لأنه إذا حدثت بشيء مخوف وقعدت تعيش فيه، نقول لك أنت عشت في الخطب أو في المصيبة معزولة عن اللطف. لأن اللطف لا يقع إلا مع المصيبة، فإن عشت المصيبة قبل أن تنزل فقد عشت بها معزولة عن اللطف الذي ينزل معها. ولكن اذا انتظرت الى ان تجي المصيبه هيجي معها الايه؟ المراه اللي لها وحيد، وبعد ذلك واحد يقول لها ده الوحيد ده هيموت منك خلاص؟ تعيش عارف ايه شكله؟ لو انتظرنا الى ان الوحيد يروح هيروح الوحيد وينزل مع المصيبه اللي تصنعها، لكن هي هتعيش المده دي بالمصيبه دون الايه؟ دون اللطف. نقول لهم اتقدموا ولا تدعبسوش على الغيب، ده من رحمة الله بالإنسان أن ستر الغيب عنه، من رحمة الله بالناس أن ستر الغيب عنهم. ليه؟ حتى لا تفزعهم الأحداث. لأن لو علمت ألف حدث صار